يقول أحسن الله إليكم: في حالة المطر كثيرا ما يحصل اختلاف بين جماعة المسجد في جمع صلاة المغرب والعشاء، فما هو الضابط في ذلك؟ وإذا حصل الجمع للصلاة مع وجود الاختلاف فهل على الذين لا يرون وإذا حصل الجمع للصلاة مع وجود الاختلاف فهل على الذين لا يرون جمعات الصلاة وخاصة إذا توقف المطر عند دخول وقت العشاء؟ وهل الجمع خاص بصلاة المغرب والعشاء فقط أو يدخل في ذلك صلاة الظهر والعصر؟ وكذلك هل الجمع لوجود المطر فقط أو هو عام المطر والقطر؟ الجمع للمطر دلت عليه السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام جمع من غير خوف ولا سفر، في لفظ من غير خوف ولا مطر، دل على أن هذه الأعذار يجمع لها لما ذكر المطر. وجاءت أثار في هذا الباب، لكن من أوضحها هذا الأثر المنقول عن ابن عباس وهو الجمع للمطر. واختلف العلماء في حد المطر الذي يجمع له، منها العلم من قال يشترط في الجمع للمطر أن يكون موجودا عند التحريمة حينما مثلا تريد أن تجمع مثلا بين المغرب والعشاء، أن يكون المطر نازلا عند دخولك في صلاة المغرب، وكذلك يكون موجودا عند إحرامك لصلاة العشاء، لأن سبب الجمع هو المطر، سبب الجمع هو المطر. فإذا كان المطر موجود عند إحرامك ودخولك في الصلاة ثم انقطع فإنه في هذه الحال لا تجمع لزوال السبب المجوز للجمع. لكن هذا القول ليس على إطلاقه، المعنى إذا كان مجرد مطر، إذا كان مجرد مطر ولم يحصل به أثر آخر. أما إذا وجد مطر شديد عند افتتاحك للصلاة ونزل المطر بشدة، فالأظهر أن هذا الشرط لا يشترط عند افتتاحك للصلاة الثانية، لأنه عند اشتداد المطر في الغالب يحصل وحل أو يحصل جريان الماء، ولأن العلة من الجمع للمطر هو وجود المشقة النازلة بالمطر، ليس لمجرد نزول المطر، لا، لما يترتب على المطر من مشقة. ولهذا لو كان هنالك وحل بلا مطر وحصل مشقة جاز. وكذلك جوز بعض العلم الجمع في الريح الشديدة في الليلة الباردة وإن لم يكن هنالك مطر، لأن المقصود هو وجود المشقة. فلأجل هذا إذا وجد المطر الكثير وعند دخولك لصلاة المغرب وانقطع قبل فراغك منها، فإن للجماعة أن يجمعوا صلاة المغرب صلاة العشاء إلى المغرب، لأنه في الغالب تجري الأرض وتبتل ويحصل مشقة، إلا يعني إذا كانت الأرض تجري مثلا والماء يمشي وليس له أثر، كما يقع مثلا في بعض المناطق حينما ينزل المطر وربما يكون شديدا، فإذا انقطع المطر إنما هي إلا دقائق يسيرة وتيبس الأرض ولا يكون لها أثر، فيزول العذر المجوز للجمع. لكن إذا كان على أغلب الأحوال وجود أثر المشقة ووجود المشقة بأثر المطر من وحل ونحو ذلك، فلا يشترط اتصال المطر في الصلاة الثانية. وكذلك أيضا بالأعذار الأخرى على الخلاف فيها، فإذا كان الأمر على الصفة فيجمع الجميع. وإذا أشكل الأمر وكان المطر نازل، ومنهم من يقول نجمع ومن يقول نجمع، فلا بأس لو جمعوا لوجود السبب يجوز المطر، وخاصة مع وجود أثر المطر وهو جريان الأرض. وإذا كان إنسان لا يرى هذا فله ذلك، وإذا جمع معهم حتى لا يحصل خلاف ولا شك كان هو الأولى. كونه يترك قوله في هذه الحالة ويجمع مع الجماعة حتى لا تتشتت القلوب ويحصل النزاع، هذا هو الأولى والأكمل، لأنك لا تجزم ببطلان هذا القول، إنما أنك لا ترى مثل هذا الجمع. وهذا له نظائر كثيرة في مسائل تقع حينما لا ترى مثل هذا القول، وقد توافق الجماعة أو شخص من الناس لأجل درء النزاع والخلاف. ومعلوم الآثار منقول عن الصحابة رضي الله عنه في مسائل ربما يكون القول الثاني ضعيف، يكون لكن لأجل درء النزاع والخلاف فيوافق ويأخذ بالقول الثاني درء الشقاق والنزاع. والقصة المشهورة عن مسعود في إتمام الصلاة حينما تم عثمان الصلاة رضي الله عنه، وأنه تأول كما تأولت عائشة أيضا رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك أتم معهم الصلاة. وقال الخلاف شر كما عند أبي داود، وقال حسبنا من المربعة ركعتان، يعني يكفينا ركعتان من المربعة، معنى أنه يكفينا من أربع ركعات يكفينا ركعتان، لأن هذا هو السنة لمشروعية القصر، لكن ترك قوله لأجل اجتماع على إمام مسلم وعثمان رضي الله عنه.